السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في تمام المسألة العاشرة يقول الإمام العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: وتمام العشرين الاشتباء، فقال تعالى في الأنبياء عليهم السلام: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وفي الأمة: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق. وقال في الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاجتباء والاصطفاء بمعنى واحد، لذا جعلهما في قسم واحد، الاجتباء والاصطفاء بمعنى واحد. ويريد أن يقرر تماما لما سبق أن الأمة لها نصيب مما خص بها نبيها من بين سائر الأنبياء، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به دون أمته. نعم. والحادي والعشرون التسليم من الله، ففي حديث إقراء السلام من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني على سبيل العموم. ثم جاء على سبيل الخصوص ما يخص خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة: اقرأ عليها السلام من ربها ومني. والثاني والعشرون التثبيت عند توقع التفلت البشري، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني تفلت النفس على صاحبها. الله جل وعلا ثبت نبيه وثبت الذين آمنوا. نعم. وفي الأمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثالث والعشرون العطاء من غير منة، قال تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون. وقال في الأمة: فلهم أجر غير ممنون، يعني من غير منة تتبع هذا العطاء. وفي القول الآخر أن المراد بالممنوع الممنون المقطوع، يعني عطاء دائم لا ينتهي ولا ينقطع. أجر النبي عليه الصلاة والسلام غير مقطوع، وكذلك أجر الأمة يجري عليها أجرها من غير انقطاع. نعم. والمراد قلنا من غير انقطاع، فالمراد ثوابه أو ما كانوا سببا فيه. وأما المعلوم أنه إذا مات ابن الإنسان انقطع عمله، انقطع أجره إلا ما كان سببا فيه. في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. والرابع والعشرون تيسير القرآن عليهم، قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس: علينا أن نجمعه في صدرك، ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه على لسانك. وفي الأمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن يسر الله حفظه على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يعاني من التنزيل شدة، ثم يسره الله عليه، ثم يسره على أمته. ولقد يسر القرآن للذكر. نعم. والخامس والعشرون جعل السلام عليكم مشروعا في الصلاة، إذ يقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كما أن السلام مشروع على النبي عليه الصلاة والسلام، يشرع على المصلي يسلم المصلي على نفسه وعلى غيره من عباد الله الصالحين. نعم. والسادس والعشرون أنه سمى نبيه عليه السلام بجملة من أسمائه كالرؤوف الرحيم، وللأمة نحو المؤمن والخبير والعليم والحكيم. يعني من الأسماء المشتركة التي لا يخص بها الله جل وعلا كلفظ الجلالة والرحمن. أما الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق يشترك فيما فيها الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام والأمة: رؤوف الرحيم، كريم، عليم، خبير، حكيم. هذه من أسماء الله الحسنى، وهي أيضا تنطبق عليه عليه الصلاة والسلام وعلى من اتصل به من أمته. نعم. والسابع والعشرون أمر الله تعالى بالطاعة لهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الأوجه التي ذكرها قال لا تكون حاصلة لجميع الأمة، إنما لبعضهم من اتصف بها دون من سواه. فمن المسلمين من هو مؤمن، ومنهم من لا يستحق الإطلاق إنما هو مسلم، ومنهم من هو خبير، ومنهم من لا يستحق هذه التسمية، ومنهم من هو عليم، ومنهم العامي الذي لا يستحق أن يوصف بالعلم، وكذلك الحكيم بالأمة من هو حكيم، هؤلاء هم الأقل، ومن عداهم لا يستحق الوصف لأنه حكيم. وكذلك الطاعة، الطاعة ليست لكل الأمة، وإنما هي لأولي الأمر من الأمراء والعلماء. نعم. إيه. جاء وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالرؤوف الرحيم تعريف لنا التنكير هناك. خلاص. نعم. وهم الأمراء والعلماء. وفي الحديث لكن لو أن شخصا تسمى بشيء من هذه الأسماء وادعى أنه مستحق له، يعني الحكم، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام تسميته بالحكم. لماذا؟ لأنه استحضر المعنى الذي هو من خصائص الربوبية، استحضر المعنى. وكذلك الحكيم لو استحضر المعنى إنما مجرد تسمية واتصافه بشيء من الحكمة، لا المراد الحكمة المطلقة التي تقتضيها الجنسية، لا يستحقها مخلوق. نعم. وفي الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عندك رقم 2 في الحاشية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحاشية أخرجه البخاري. ومن تولى؟ لا، في الحاشية عندي أخرجه البخاري، كان نقطع الحديث. حديث ولا آية؟ وآية، آية في النساء. ها؟ آية النساء. هي آية. لكن لما ذكر الآية خرجه من البخاري على أنه حديث، وقال في الذي قبله: قطعة من الحديث الآتي. ولو أراده حديثا لساقه مساقا واحدا. من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ساق مساق صار حديث، لكن يقتطع منه ما يتفق مع الآية بحروفها. والحديث ليس بهذا اللفظ أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. والثامن والعشرون الخطاب الوارد مورد الشفقة والحنان، كقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وفي الأمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الآية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه كلها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بأمته، كلها من خطاب الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، وهذا ما تشترك فيه الأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام، وإن كان استحقاقه لهذه الشفقة أكثر. نعم. والتاسع والعشرون، العصمة من الضلال بعد الهدى وغير ذلك من وجوه الحفظ العامة. أما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مجمع عليه، وأما بالنسبة لما يتعلق للأمة فالمراد بمجموعها لا بالنظر إلى أفرادها. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من ذلك كله، وجاء في الأمة لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث بهذا اللفظ ضعيف عند أهل العلم، مفرداته لا تسلم من مقال، وإن كان مفاده ومحتواه صحيح متفق عليه أن الأمة لا يمكن أن تفرط بشيء من دينها أو أن تدعي شيئا ليس منه منه. نعم. وجاء احفظ الله يحفظك، وإن كان خطاب لمفرد إلا أن المراد به الجميع، هذا خطاب موجه لابن عباس لكن في معناه جميع الأمة. نعم. وفي القرآن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، تفسيره في قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأنه لا يستطيع يبقى الأمة بكامله، ولذا استثنى، ما قال لأغوينهم أجمعين سكت، استثنى العباد المخلصين، ما يدل على أنه لا يستطيع إغواء الأمة بكامله. نعم. وفي قوله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أن تنافسوا في هذه الدنيا كما تنافست الأمم السابقة فتهلك هذه الأمة كما أهلكت من قبلها. نعم. وتمام الثلاثين إمامة الأنبياء، ففي حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام أما بالأنبياء قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، وفي حديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان إن إمام هذه الأمة منها وإنه يصلي مؤتما بإمامها، فثبت أن من هذه الأمة من يأم نبيا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أما الأنبياء. نعم. حتى الأنبياء فمقصود أنهم صلوا خلفه، صلوا خلفه، ما يلزم أن تكون صلاة مفروضة، ما يلزم أن تكون صلاة مفروضة. ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيرا، مجموعه يدل على أن أمته تقتبس منه خيرات وبركات وترث أوصافا وأحوالا موهوبة من الله تعالى ومكتسبة، ويكون هذا ببركة اتباعها للنبي عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الانتساب إليه من غير اتباع، والحمد لله على ذلك. فصل. وهذا الأصل ينبني عليه قواعد، منها أن جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات والسعيدات وغيرها من الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن على مقدار الاتباع. نعم. يحصل للمسلم وللمؤمن وللولي من هذه الأمور بقدر اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون إرثه من هذه الأمور بقدر إرثه من اتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا مضطرد، تجد العالم العامل المخلص ورث من النبي عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة، على رأسها العلم والعمل، ثم بعد ذلك ما يتبعه من صيانة الأمة بسببه ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. هذا ملاحظ، يعني إذا وجد العالم العامل الرباني تجد أن الله جل وعلا يدفع عن الأمة بسبب الشيء الكثير، وتجد الهيبة في قلوب الناس والرعب في قلوب الناس لهذا العالم بقدر علمه وعمله. وإن كان في تركيبه سمح سهل لين ليس بفظ ولا غليظ تجد الناس يهابونه، والنبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب ووراثه كذلك. وأدركنا من هذا النوع من يأتي ليسأل الأسئلة الكثيرة ثم ينساها، إن سأل سؤال لسؤالين نسي الباقي، كل من هيبة هذا العالم الذي بسط نفسه للناس وتلطف بهم وتحبب إليهم ومع ذلك يهاب بقدر إرثه من النبي عليه الصلاة والسلام من علم وعمل. وكذلك الكرامات للأولياء، لكنه بقدر ما يحتاج إليه، قد يحتاج إلى الكرامة بنفسه ليثبت، وقد يحتاج الكرامة لغيره ليتبع، وقد يكون من أعبد الناس وأعلامهم ولا يحصل شيء من الكرامات لعدم احتياجه إلى ذلك. وليس معنى هذا أن فلان حصل له كرامة أنه أفضل من غيرهم من لم تحصل له الكرامة، وإنما الكرامة يجريها الله جل وعلا على يد ولي من أوليائه لاحتياجه إلى ذلك، إما احتياجه لتثبيت نفسه أو دعوة غيره. نعم. عليك النصر بالرعب في مسيرة شهر، كيف يكون ميراث هذه الأمة؟ يعني هل بمقياس قوة معتقدات الجيوش بلا شك، ولا حتى الإمام قدوتهم ومقدمهم وعلماءهم إذا كانوا على هذا المستوى لا شك أن يكون لهم نصيب منها. نعم. فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون وساطة نبوته عليه الصلاة والسلام، كيف وهو السراج المنير الذي يستضيء به الجميع والعلم الأعلى الذي به يهتدي في سلوك الطريق. ولعل قائلا يقول: قد ظهرت على أيدي الأمة أمور لم تظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخواص التي اختص بها بعضهم كفرار الشيطان من ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الشيطان وقال لعمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني جاء ما جاء مثل هذا في النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يفر إذا لقيه في فج، وأنه يفر من ظله. الشيطان تفلت على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، لكن يقال عمر رضي الله تعالى عنه هو وجميع أعماله وما أنتج هذه الكرامات إلا اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو حسنة من حسناته. الأسباب لا شك أنها لها أثرها، يعني لو أن إنسانا اخترع آلة وهذه الآلة تنتج أشياء كثيرة ينتفع بها، هل نقال أن هذه الآلة أنفع من فلان الذي اخترعها؟ لو لا ما وجدت هذه الآلة، فهي حسنة من حسناتي لأنه اخترع آلات كثيرة على سبيل التقريب. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الأمة على الهدى، وله أجر كل من فعل من هذا الهدى دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. وجاء في عثمان بن عفان رضي الله عنه أن ملائكة السماء تستحي منه، ولم يرد مثل هذا بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في أسيد بن حضير وعباد بن بشر أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فافترق النور معهما، ولم يؤثر مثل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة ومن بعدهم مما لم ينقل أنه ظهر مثله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال: كل ما نقل عن الأولياء أو العلماء أو ينقل إلى يوم القيامة من الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها فهي أفراد وجزئيات داخلة تحت كليات ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن أفراد الجنس وجزئيات الكلي قد تختص بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، وإن لم يتصف بها الكلي من جهة ما هو كلي، ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلي، ولا أن ذلك في الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي. كيف والجزئي لا يكون كليا إلا بجزئي؟ نعم، ما سمي كلي إلا لأنه له جزئيات. لا يمكن أن يسمى شيء ليس له جزئيات كلي لا بد أن تكون له جزئيات، والجزئيات لا بد لها أن تنضوي تحت كلي. نعم. إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيته، فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة لم تظهر إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كالأنموذج من أوصافه عليه الصلاة والسلام وكراماته. والدليل على صحة ذلك أن شيئا منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع والاقتداء به، ولو كانت ظاهرة للأمة على فرض الاختصاص بها والاستقلال. لكن قد يقول قائل أن هذه الكرامات حصلت لأناس من التابعين أكثر مما حصل في عهد الصحابة، وحصل من الكرامات ممن بعد التابعين أكثر مما حصل لبعض التابعين، ورد ذلك إلى الحاجة، لأن في عصر الصحابة لا يكون بحاجة إلى مثل هذا التثبيت، ومن بعدهم أقوى من بعدهم فلم يحتاجوا إلى شيء من هذا التثبيت، لأن الكرامات تثبيت لصاحبها أو لمن أراد صاحبها دعوته. نعم. والدليل على صحة ذلك أن شيئا منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع والاقتداء به، ولو كانت ظاهرة للأمة على فرض الاختصاص بها والاستقلال لم تكن المتابعة شرطا فيها، ويتبين هذا بالمثال المذكور في شأن عمر. ألا ترى أن خاصيته المذكورة هي هروب الشيطان منه، وذلك حفظ من الوقوع في حبائله وحمله إياه على المعاصي، وأنت تعلم أن الحفظ التام المطلق العام خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على العموم والإطلاق، ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هنا، فتلك النقطة الخاصة بعمر من هذا البحث. وأيضا فإن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان إنما المقصود منه الحفظ من غير زيادة، وقد زادت مزية النبي صلى الله عليه وسلم فيه خواص، منها أنه عليه الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الشيطان حتى هم أن يربطه إلى سارية المسجد، ثم تذكر قول سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولم يقدر عمر على شيء من ذلك. ولذا يقال أن الإفادة من الشياطين إنما هي من خواص سليمان عليه السلام، فلا يجوز لأحد أن يدعي أنه يستفيد منهم وأن يطلب منهم خدمة ويخدموه أو يستعلمهم عن شيء فيخبروه، هذا من خواص سليمان عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يربط الجني الشيطان قال: تذكرت دعوة أخي سليمان. نعم. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك من نفسه ومن عمر، ولم يطلع عمر على شيء منه. ومنها يعني ما قال عمر أن الشيطان يفر مني، ما اطلع على ذلك، لما الذي أطلعه على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان آمنا من نزغات الشيطان وإن قرب منه، وعمر لم يكن آمنا وإن بعد عنه. وأما منقبة عثمان فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول هو أولى بها وإن لم يذكرها عن نفسه، إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها. وأيضا فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه وهي شدة حيائه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا كان الحياء أصلها فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء فهو أشد حياء من عثمان. كانت الملائكة تستحي من عثمان لشدة حيائه فاستحياؤها من النبي عليه الصلاة والسلام أشد. نعم. فإذا كان الحياء أصلها فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حواه على الكمال. وعلى هذا الترتيب يجري القول في أسيد وصاحبه، لأن المقصود بذلك الإضاءة حتى يمكن المشي في الطريق ليلا بلا كلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الظلام يحجب بصره، بل كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، بل كان لا يحجب بصره ما هو أكثف من حجاب الظلمة، فكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا أبلغ. نعم، ما كونه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء هذا جاء من طرق ضعيفة، طرق ضعيفة لا تسلم من قادح، فالخبر ضعيف. وكونه يرى من خلفه كما يرى من أمامه هذا في الصلاة ثابت في الصحيح، ولا يعني أن هذا مضطرد. نعم. حيث كانت الخارقة في نفس البصر لا في المبصر به، على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي. المبصر به النور والظلمة، فالنور وسيلة للإبصار والظلمة وسيلة لتغطية المبصر، هذا المبصر به أمره أخف من أن يكون الخارق في البصر في نفس البصر، يعني أعمى فجأة يبصر ويرى، هذا أشد من كونه مبصر ويرى في الظلام، فرق بين هذا وهذا. نعم. على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وكراماته التي ظهرت في أمته من بعده وفي زمانه، فهذا التقرير هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والأخذ لهذه الأمور من جهته لا على الجملة، فربما يقع للناظر فيها ببادئ الرأي إشكال، ولا إشكال فيها بحول الله. وانظر في كلام القرافي في قاعدة الأفضلية والخاصية. قف على هذا. نعم. إيه، لكن كلام في الشرع، كلام في الشرع. أقول لا يجوز أن نستخدمه. إيه وجيبت. دعوة سليمان وجيبت. شلون؟ لا ينبغي شرعا. لا ينبغي شرعا لأحد. يختلف من في هذا، والله سلمه معصوم عليه الصلاة والسلام، لا سيما ما يتعلق بالتبليغ هذا محل إجماع، ومع ذلك الكبائر إجماع أيضا والصغائر